خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام النسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط. واعلم أنه لم يعمل خيرا قط، هذا لم يعمل خيرا قط في نظره، في نظر نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا فقد كان مسلما، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يصلي، لأن الحد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الإيمان وبين الكفر، نسأل الله العفو والسلامة. وكان يداين الناس فيقول لرسله، يعني عماله الذين كان يرسلهم لجمع الأموال، يقول: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنا. سبحان الملك، كيفما تعامل الناس يعاملك رب الناس سبحانه جل في علاه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الملك. قال: فلما هلك، أي مات، قال الله سبحانه جل في علاه: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، أي في نظر نفسه، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، أي يجمع الأموال، قلت له: خذ ما تيسر، أي خذ من الذي تيسر له المال، واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك. قال الله: قد تجاوزت عنك. فبالله عليكم يا من تعسرون على المسلمين، ماذا تنتظرون من رب العالمين؟ أتنتظرون المجاوزة أم تنتظرون التعسير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه دعوة لتيسير على عباد الله تبارك وتعالى، وللصفح وللمغفرة، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا ويتجاوز عنا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.